نيجي بقى نقول هل يا ترى في الرسمه كده الروماتيك مايوكاردايتس والبيريكاردايتس لوحدهم they do not very commonly endanger the life of the patient، يعني مش دول مركز الخطوره قوي، الخطوره والبلاوي كلها جايه من الثلاثه. الروماتيك اندوكاردايتس دي مهمه جدا جدا، ولذلك النايم يصحى اللي انا هقوله حالا، لانه اهم ليه في كل الهارت هي الاندوكاردايتس. فاخدنا دلوقتي روماتيك مايوكاردايتس، واخدنا روماتيك بيريكاردايتس، ماذا عن نمبر 3 بقى؟ الروماتيك اندوكاردايتس. والروماتيك اندوكاردايتس دي النايم يصحى مهمه جدا، وسؤال تحليلي. اولا نرسم الاول الاندوكارديوم عشان نعرف هو بيتكون من ايه. لو قلنا كده ادي الاندوكارديوم بتاعنا، فالاندوكارديوم ده جزء بيلاين الشامبر، ده اسمه ميورال اندوكارديوم، ميورال يعني في الجدار، وجزء يبقى ريفلكتد ويعمل البالجس والفالفلا اندوكارديوم. اذا انا عندي الاندوكارديوم في منه نمبر 1 ميورال ونمبر 2 فالفلا. كل واحد من دول انا عايز اعرف بالاكيوت فيز هيجرى في ايه، ثم في الكرونيك فيز بتاعت الفايبروزس هيحصل له ايه. وركزوا معايا تماما، لانه الروماتيك اندوكاردايتس از فيري امبورتنت. لما اجي اتكلم على الروماتيك اندوكاردايتس في الميورال في الجدار في الاكيوت فيز، بنبص نلاقي احنا اتفقنا ان الاندوكاردايتس والمايوكاردايتس كله مور كومن في الرايت والليفت سايد، دايما ليفت سايد. ففي في الاكيوت فيس في الميورال بنبص نلاقي الميورال اندوكارديا بتاع الليفت سايد، خصوصا بتاع الليفت افريم، خصوصا ليه الله اعلم التشكيل هول بتاعه في ميني اشن بود اللي احنا لسه متكلمين عنهم نتيجه الدستراكشن اوف ذا كولاجين والانفلاميشن. يبقى في الاكيوت فيس في اشن بود، وفي الكرونيك فيس انتوا عارفين دايما الهيلينج بيبقى باي ايه؟ باي فايبروز. كل اللي هلاقيه عند هذا العيان انه الاشن بود دول هيلد بشويه فايبروز، فالعيان يبقى عنده باتش لونه ابيض في البوستيريور وول اوف ذا ليفت افريم. وصف هذا الباتش عالم اسمه ماكالم، فراح مسميه ماتش كالمز باتش، الباتش اللي وصفه ماكالم. لغايه دلوقتي اي واحد منكم يقول لي الروماتيك فيه، لغايه دلوقتي المفروض انها تبقى حاجه هايفه جدا، لانه ايه يعني شويه اشف بودز بشويه تليف خفيف كده في البوستيريور وورد ليفت افريم ولا حاجه. كل المصايب بقى وزي كل واحد نايم يفتح ودانه وهي ريزايد ان ديس فالفولار افكشن، يعني هي اللي بتبتدي تخلي العيان يتنيل مليون 60 ميلة، هي الافكشن اوف ذا بطن. فركزوا بقى معايا هنا، لان هو ده اس الفساد، يعني الروماتيك مايوكاردايتس مقدور عليها، والبيريكاردايتس مقدور عليها، والروماتيك اندوكاردايتس في الميورال اندوكارديا مقدور عليها، انما الخلل الصرامات بقى هو اللي مقدور عليها. تعال نشوف بقى الروماتيك افكشن اوف ذا بطن برضه هيبقى اخباره ايه في الاكيوت فيز، ثم ليتر اون في الكرونيك فيز بعد 10 سنين او اكثر هيجرى ايه في هذه الصرامات. وعشان افهم ايه اللي هيجرى لابد وان انا ارسم لكم كده صمام احد صمامات الهارت، وليكن الاورت عشان رسمها سهل. الاورتك فالف كده عباره عن رينج وثلاثه كف، ادي كف ادي الثاني ادي الثالث. وفي الرسمه دي اعتبر انه كده في الليفت فنتكل، ويبقى الناحيه الثانيه في مين؟ الاورت. يعني ده الحلقه كده اللي هي ادي رينج كده، وادي الكف ثلاثه كده، ويبقى فوق هنا مين؟ الاورطه، وتحت هنا مين؟ الليفت. وانتوا عارفين انه لما بنيجي نعمل تكتور في الاورطه، الكف دي المفروض انها تفتح، فانا عندي الكف كده هوريزونتال ثلاثه، واحد بيروح عامل كده، والثاني عامل كده، والثالث عامل كده، لما يعدي. واثناء بقى الثور انا عايز الفالف يقفل، فالثلاثه بيرجعوا تاني. الشيء الظريف لما بيرجعوا، ما فيش كلمه في اللغه الانجليزيه بتوصفها زي اللغه العربيه. اللغه العربيه الوصف ادق. الكف دي تتماس ولا تتلامس. التماس يعني يرجعوا كل واحد في مكانه بالملي، لكن ما فيش اوفرلاب، يعني ما بيحكوش في بعض، ودي حكمه من عند ربنا، لان لو الكف تطلع وترجع ترزع في بعض بقت مصيبه. ده لو نورمال كده هتبقى مصيبه. ليه؟ لانه هيصيح هيحصل لهم فيكشن، والفيكشن يعمل ايه في الاندوثيليوم؟ انجري. كلكم مذاكرين الديسبوردنس اوف ذا بلاد فلو، الاندوثيليوم انجري يعمل مين؟ ترومبوزوم. فنورمالي ما بيحصلش لانهم بيتماسوا ولا يتلامسوا. خلاص تعالى بصوا لي بقى في الاكيوت فيز اوف روماتيك فيفر ايه اللي هيجرى. البالز دي كلها ملتهبه، الكولاجين بيتحطم، بيحصل انفلاميشن، سو ذي جيت نفس الدايمنشن ولا ذي جيت سوولن، ذي سوولن، ومن هنا تبتدي المأساة. يبقى في الاكيوت فيز ذا كاست ار سوولن، وده يؤدي الى ايه؟ ما بقتش المساله مساله كف طبيعي يتنزل هنا بقى هيحصل فريكشن، ده منفوخ وده منفوخ مع كل كاردياك بيت ايه بيحطوا في بعض. فعشان كده عند اللاينز اوف كونتاكت اللي هي الخطوط دي دايما في انتيريال انجري، وبالتالي يجي يحصل لك مين بليت تلزق وتعمل لك والله صغيره اللي احنا خدنا زمان عنوانها اسمه ايه فيجيتيشن. بالظبط فيجيتيشن اللي هي الفالفولار تروبايت. نبص نلاقي عند هذا العيان عند سمول فيجيتيشن موجوده مينلي عند اللاينز اوف كلوجر او اللاينز اوف كونتاكت، ما تلاقيهاش لا هنا ولا هنا ولا هنا، لان الحته اللي بتوصل لما تطلع مين ما بيحكوا عشان بقى مكسور. هذه الفيجيتيشن بنشوفهم في الاورتيك فالف او البالمونري فالف. طبعا احنا عارفين الفالف بيكون مين الاكسايد، بنشوفهم من ناحيه البنك الاكتر، لكن بالنسبه للترايكاستيك فالف والمايترال فالف بص معايا في الرسمه دي بيقولها، يعني بيقول الكلمه اللي انا هقولها دي حاجه دي بس ايه شكله لذيذ. الفيجيتيشن بتتشاف في المايترال فالف واللي حصل في الترايكاستيك فالف اكتر من ناحيه الهيدريا مع الناحيه دي حوالي، بينما في الاورتيك والبالمونري تتشاف اكتر من ناحيه البنتكل عنها من ناحيه الجبل. ايش كده عباره لو بصيتوا معايا في المايترال فالف اللي هو ده الميكانيزم اوف اكشن بتاعته غير الاورتيك فالف. المايترال فالف عباره عن رينج اند تو كاف. في الاورتيك فالف الكاف بتقابل اتش تو اتش، انما في المايترال فالف حركه البنتكل من تحت بتخلي الكاف قابل سيرفيس تو سيرفيس، يعني طبق وطبق كده خفيف كده. فلما بيحصل سويلنج اوف ذا كاس الفريكشن بيبقى فين؟ سطح وسطح. يبقى الفيجيتيشن بتتكون هنا وهنا. بص كده معايا لو الفيجيتيشن بتتكونها الناحيه دي بتشاف هنا الادريام وهنا البنك بتشاف اكتر من ناحيه مين؟ من ناحيه الادريام. فبيقول دي بيحبوها قوي تتحرك معناها هيكتر. The vegetation in the mitral and tricuspid valves are better seen from the atrial side، بينما في الاورتيك والبالمونري بيبقوا احسن من ناحيه الاورتيك. سيبك من هذا وتعالى بقى خليك معايا في اللي جاي هو ده اسس الفساد كله. انا دلوقتي عندي مالتيبل فيجيتيشنز وفالف بايظه. في الكرونيك كيس ايه اللي بيحصل؟ كلكم عارفين هيلينج باي فايبروز، وهي اسس الفساد في كل حاجه هي التليف. هيحصل فايبروزز ان ذيس افكتد فالف. وماذا يؤدي الفايبروزز الى؟ يؤدي الى واحد من ثلاث احتمالات. الاحتمال الاولاني انه الكوميشر الجوينت اللي هي الحته دي الفايبرات تشوي يلزقهم في بعض كده، يبقى لما يجي الفالف ده عايزينه يفتح يحاول يفتح يقوم يفتح ايه كامل ولا نص فتح؟ نص فتح. يبقى الفالف ده بقى حلو ولا ضيق؟ ضيق. ده نسميه ايه؟ فالف سينوس. ادي احتمال. طب ماذا لو احيانا الفايبروز ده له سيفرال باترن؟ احيانا الفايبروز يحصل له الباترن الثاني ده كده، بدل ما الفايبروز يجي على الكوميشن دي ويضيق لك الفالف يعمل تليف في كل الكاسب كله. انتوا عارفين فايبرال تيشو ايز ريتراكت فايبر، فلو الكاسب ده ريتراكت يبقى قد كده، ولو الكاسب ده ريتراكت يبقى قد كده، ولو ده ريتراكت يبقى قد كده، خلاص يبقى ساعتها اثناء فانا عايز الفالف يفتح دول هيفتح لك الاثناء، انا عايزه يقفل اليوك هيعمل الفالف ده فوق. ده اسمه ايه؟ فالف انكومبتنس او ريجرجيتيشن. يبقى زي ما حصل ستينوزس ممكن يحصل incompetent او regurgitation اللي هما صح فالف فاول. ونمر الثلاثة وهذه is not rare at all، ممكن الاثنين يحصلوا مع بعض. ازاي؟ افرض ان انا عندي الفالف ده حصل تليف في الكوميشر وحصل تليف في هذه الكاس والكاس دي عملت retraction كاش، فبقى ده كده والكاس ده كده والكاس ده كده. لما اقول لك عايز افتح الفالف ده مش هيفتح على الاخر يبقى مين؟ سينوس. ولما اقول لك انا عايزه اثناء الدايستول يفتح يقفل على الاخر مفوت يبقى مين؟ انكومبتنت. يبقى مين؟ ده دبل فالف ليزر. وقت ما انا عايزه يفتح مش راضي على الاخر يبقى سينوس. وقت ما انا عايزه يبقى مقفول بالكامل مفوت يبقى ده اسمه ايه؟ دبل فالف ليزر. اند ذيس از فيري كومن. طبعا عيب الكلام ده على القلب فظيع جدا. وانا عايز اقول لكم على حاجه، احنا احدى دول العالم اللي عندنا من مشاكلنا القومية is the valve disease. ويمكن حاجة برضو من الحاجات اللطيفة يعني معروف انه كم عمليات الvalve replacement in this country عالية جدا، لان الناس مش مرنة يمكن معروف ان احسن جراحين replacement of the valve are in this country and not outside، لانه كل يوم ايده شغال كل يوم بنغير صمامات. ففعلا دي حاجة معروفة. طيب ادي مثلا ادي حته مين الروماتيك اندوكاردايت زي ما انت شايف. اهم واحده مين؟ الباط. لانه بقى عندك عبء يا ستينوتيك يا مفوت يا الاثنين مع بعض مصايب زرقاء. هي دي اكثر حاجه بتندينجر البيشنتس. طيب خلص كده الروماتيك هارت ديزيز دايما بيبقى اكيوت وكرونيك. تعال نقول ماذا عن الاكسترا كاردياك سايت. يعني احنا كده ادي نمره واحد الافكشن في الهارت، نمره اثنين خارج الهارت اكسترا كاردياك ليجنز. والاكسترا كاردياك ليجنز ما تاخدش مني اكتر من دقيقه. بس انا عايز افكركم بحاجه، دايما في الهارت بتكلم عن مين؟ عن اكيوت اند كرونيك. لكن في الاكسترا كاردياك ليجنز ما عنديش كرونيك. ولذلك بتبقى في غياهب النسيان، لان كل الاكسترا كاردياك ليجنز بتخف بالكامل. اللي بيفضل عنده الليجن ابدي هو مين؟ الهارت. انما الاكسترا كاردياك بتخف. وليه الفرق ده؟ الله اعلم. اول حاجه في الاكسترا كاردياك ليجنز روماتيك ارترايت افكشن اوف ذا جوينت. والافكشن في الجوينت في الروماتيك فيفر فريد من نوعه، ملوش مثيل في الدنيا. اولا هو بيجي في الديك جوينت زي الالبوز والنيز. حاجة غريبة جدا، هو دايما جماعة الأجانب وصفوه بطريقة غريبة جدا سموها فليتنج أرترايتس. فليتنج يعني متنقل وهارب. الروماتيك أفكشن في الجوينتس يجي لك شوية أنتيبودز كده تعمل لك التهاب في الجوينت، وتلاقي الجوينت ده مثلا قلب جوينت على العيل وارم، والعيل يقعد يعيط ويصرخ أسبوع ويخف بالكامل. تيجي تعمل له فانكشن للجوينت تلاقي الجوينت زي الفل، روح نايم على اللي بعده. تلاقي الجوينت التاني ده برضه ورم والتهب ويقعد العيل يصرخ وبعدين يسيبه وتوتالي فري، ويروح نايم على الني جوينت، ويروح نايم على الني جوينت فليتنج. في النهاية بيسيب الجوينت أخبارها إيه؟ توتالي فري. اسمه إيه؟ فليتنج أرترايتس. فيري كاركترستيك، مفيش مرض تاني في الدنيا يعمل كده غير الروماتيك فيبر. وتفسيرها إيه؟ الله أعلم. نمرة اثنين البرين أفكشن، وده حكاية. يعني البرين أفكشن حكاية طويلة عريضة، لأنه بيحصل عند هؤلاء المرضى حاجة شديدة جدا اسمها كوريم، روماتيك كوريم. والروماتيك كوريا دي لغايه النهارده الميكانيزم مش معروفه. بعض الناس قالت دي التهاب بالبيزا الجانجليا، بعض الناس قالوا دي سايكولوجيكال. وانا هقول لكم الكوريا دي الناس بتديناي انها نتيجه التهاب. ليه؟ لانه انتوا عارفين البرين لما بيحصل فيه حاجه دايما يسيب اصلا، لكن دي بتريزولف توتالي. يعني ما هي الكوريا؟ اولا هم لاحظوا، يعني مش كاتب الكلام ده لكن هي لطيفه، يعني لاحظوا انها بتحصل اكتر في العيال الاذكياء جدا، العيال الاذكياء الحساسه. فقالوا فعلا لها علاقه بالسايكولوجي. هي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن انفولونتري موفمنت. يقول العيل يلاقي طلع لوحدها، يقوم هو يقلبها سودو فيرب، يخليها تبان لك كاميرا وكان لها غرض، يعني مثلا ايه تطلع لها غرض عنه، هي دي الكوريا، يروح مثلا عامل لك باي باي او يبني الرئه بتاعته او يهرش، يعني مش عاوز ايه، يخليها ما تبانش كاميرا لو كانت مرض. فهي دي التيبيكال كوريا، انفولونتري سودو بيربوسفول موفمنت. الشيء الظريف انها توتالي بتريزولف والعيان بيرجع totally normal within few weeks. نمرة ثلاثة مع الافكشن احيانا نلاقي برضو شوية التهابات بالجلد سبكتينيس كده خصوصا عند البريشر بوينت، وتعملوا سبكتينيس نزول يشبه الاشف بوت، حجمه من سنتي لاثنين، وبرضو شوية وتلاقي ده خف تماما سبكتينيس نزول. نمرة اربعة الفلورا البيريتونيوم اللونج، احيانا يحصل شويه التهابات في الفلورا والبريتونيوم واللنج شويه التهابات، وبرده بتريزولف بالكامل. واحيانا ايه من الولف ارترز يحصل فيها شويه التهابات وتريزولف بالكامل. كل ده اكسترا كاردياك ليجن زي ما انتم شايفين كده، بسلقها بسرعه لانها ملهاش اي قيمه. ان ريمينز ذا موست امبورتنت هما مين؟ الكاردياك ليجن، عشان دي اللي لها كرونيك فيز بتعمل فايبروزز وتبهدل هذا المرض. وبالتالي لما اجي دلوقتي اتكلم واقول ما هي البوسيبل كومبليكيشن، خلاص احنا قلنا باثولوجي روماتيك هارت ديزيز واكسترا كاردياك ديزيز. عايز العنوان الثالث والاخير في الروماتيك فيفر يكون ما هي المشاكل المتوقعه عند مريض الحمى الروماتيزميه او الكومبليكيشن. طبعا هم تو مين جروبس اوف كومبليكيشنز، الاولى هارت فيلير هبوط في القلب. ولما اجي اسالك الهبوط في القلب ده يتشخص الاكيوت ولا الكرونيك فيز؟ طبعا في الكرونيك فيز، ويكون اكتر نتيجة البريكاردايت ولا مايكاردايتس ولا الفالفولار افكشن؟ قطعا نتيجة الفالف افكشن. والبريكاردايت والمايكاردايتس تساهم بجزء يسير، لكن كل العبء نتيجة مين؟ الفالف ديزيز واستينوزس او انكومبتنس الى. طيب تاني حاجة عند العيان غير الهارت فيلير، ويمكن دي مرة انا جبت سيرتها بالكلام، دايما العيان ده من ضمن التريتمنت بتاعه ان احنا كل الامه الطفل ده لو كان هيخلع ضرس او هيعمل اي عمليه لوز او اي عمليه بما فيها خلع الضرس لازم ياخد 5 ايام قبل العمليه برود سبيكترم انتبيوتكس، لان خلع الضرس فينا كلنا بيدخل شويه بكتيريا في الدم بنسميها ايه بكتيريمي. فيك انت مفيش خطر، لكن تخش شويه بكتيريا هايفه في عيان عنده فالز مبهدله بتقدر تاتاك الفالز ده بمرض اسمه ايه سب اكيوت انفكتد انفلاكس. ده زمان مع البكتيريميا البكتيريا الانفكتد بتاعك، تخش شويه بكتيريا عبيطه كده في الدم تلاقي الفالز بتاعك غير مقاوم لها يوم يحصل فيها التهاب نسميه سب اكيوت انفكتد اندوكاردايتس. هي دي المين كومبليكيشن بتاعت الروماتيك فيفر. وبما ان هناك سؤال، السؤال ده السنه اللي فاتت انا كنت بركز عليه قوي فعلا جبت امتحان وما يمنعش يتكرر بس صيغه ثانيه. في سؤال مهم جدا جدا قبل ما انا اشيل الحته دي اقول لك. دلوقتي انت سمعت عن حاجه اسمها اندوكاردايتس، سمعت عليها 3 مرات لكن المفروض تكون فاكر منها 2 دلوقتي. المره الاولانيه روماتيك اندوكاردايتس، خلاص دي بكتيريا ولا نون بكتيريا؟ نون بكتيريا دي اوتو ايميون. المره الثانيه لسه حالا قلنا لو دخلت شويه بكتيريا بعد التوث اكستراكشن عملت ايه في الكاست؟ حاجه اسمها سب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس، دي بكتيريا. والمره الثالثه بس انتوا ناسينها في حاجه خدناها زمان هايل مع السبتسيميا، الناس اللي بيحصل عندهم تلوث في الدم بتخش بكتيريا عنيفه على الكاست بتعمل حاجه اسمها اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. وهناك مره اخرى هنسمعها ليتر اون في مرض اسمه لوبس اريثيماتوزس، مرض الذئبه الحمراء، وده مرض اوتو ايميون بيعمل نون بكتيريال اندوكاردايتس. في كل الشله دي يبقى عندك في ذهنك حاجه اسمها اندوكاردايتس، وبالتالي لابد ان ندرس موضوع الاندوكاردايتس وله علاقه وطيده جدا بالروماتيك فيفر. الاندوكاردايتس الاندوكاردايتس في منها ما هو نون بكتيريال زي الروماتيك فيفر، ومكتوب عندك نوعين تانيين حاجه اسمها سيستميك لوبس اريثيماتوزس ونوع ثالث مش مهم، وقد تكون بكتيريال وده النوع المهم جدا او نقول عليها انفكتيف اندوكاردايتس. ولذلك عنواني دلوقتي اللي هاخده هو موضوع اسمه انفكتيف اندوكاردايتس، يعني انا هشيل خالص النون انفكتيف الروماتيك او غيرها وهتكلم عن الانفكتيف اندوكاردايتس. وركزوا بقى معايا جدا لانه السؤال ده مهم اولويز. انا عندي نوعين من انواع التهابات الصمامات او التهابات الاندوكارديوم اللي سببها انفكشن، نوع عنيف وقاتل ومميت اسمه اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس، ونوع اقل عنفا اسمه صاب اكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. وانا عايز اتكلم في المرضين عن الاتيولوجي وبعدين عن الباثولوجي وبعدين عن الكومبليكيشن. وتعالى كده معايا في المرض الاولاني اللي هو الاكيوت انفكتيف اندوكاردايتس، وافتح ودانك معايا. ماذا لو عيان جراره حصله تلوث في دمه، تلوث بفيرلنت بكتيريا ستافيلوكوكاي ستريبتوكاي بولوكوكاي اي حاجه اللي هو بنسميه احنا علميا سبتسيميا، تلوث في الدم. هذه البكتيريا وهي سيركيليتنج وهتوصل للهارت هتلاقي العيان حتى لو البالز بتاعته سليمه جدا زي الفل، بس البكتيريا قويه جدا جدا بتقدر تاتاك البالز حتى لو كانت هيلثي بالز وتعمل فيهم التهاب اسمه اكيوت حاد انفكتيف اندوكاردايتس. لسه في كده كلمتين هقولهم بس تعالى نقول هنا الناحيه دي. لو عيان عنده الهارت بتاعه في ويك فالز، وويك فالز مش شرط يكون روماتيك فيه، ممكن الويك فالز ده يكون روماتيك او كونجينيتال ضعيف او بروستاتيك. حد يعرف ايه كلمه بروستاتيك؟ يعني فالز صناعي. انا جيت مثلا عندك كده وشلت لك فالز وحطيت لك فالز صناعي، قطعا الفالز الصناعي اضعف جدا من الفالز الرباني. فالعيانين دول اللي هم الروماتيك او الكونجينيتال او البروستاتيك فالز لو خلع ضرس او شال لوز واحد دخل شويه بكتيريا هايفه كده في الدم لو فيرلنس ضعيفه، زي مثلا البكتيريا اللي اسمها ستريبتوكوكس فيريدانز دي في 95% من الاحوال. وبعدها في الدم هنا اسميه بكتيريا في كنت نو بروبلم، لكن عند ذيس بيشنت دخلت زائد فالف تعبان قوي فقدرت تانفكت، لان الفالف تعبان لان اصلا بريديسبوز باي روماتيك او كونجنيتال او بروستاتيك، والالتهاب اللي هتعمله مش هيبقى اكيوت هيبقى صاب اكيوت. تعالى بقى نقارن شيء بشيء. يبقى عشان الالتهاب يبقى اكيوت لازم بكتيريا محترمه فيرلنت موجوده في الدم يبقى اسمه ايه سيبتسيميا، وتقدر تاتاك ايفن ذا هيلثي فالف. لكن الالتهاب اللي هنا ده صاب اكيوت وسببه لو فيرلنت بكتيريا اللي وجودها في الدم يبقى اسمه بكتيريميا، هنا اسمه سيبتسيميا، واللي ما تقدرش تنفكت الا predisposed weak valves. يبقى الفالف هيلثي ممكن ويك، البكتيريا فيرلنت لو فيرلنت وجودها سيبتسيميا وجودها بكتيريميا تعمل اكيوت تعمل صاب اكيوت. طيب قبل ما هخش هنا نقول هل دايما الفالف ولا ممكن الميورال اندوكارديوم؟ ما نعرفش الميورال اندوكارديوم، لكن اللي يهمني انا مين الفالف. يعني ممكن واحد عنده مكالس باتش هنا روماتيك يبقى انفكتد، هنا برضه ممكن الميورال يتفكت، لكن المهم عندي مين هو الفالف. الحته اللي جايه دي بقى للشطار جدا، لو قلت لك مين الفالف اللي هيحصل فيها الانفكتد اندوكاردايتس، طب بقى القانون اللي هم بتوع الليفت سايد اللي هم مين المايترال اند اورتيك. هنا بقى برضه المايترال اورتيك، لكن هناك حاله تخلي لك التراكاسبيد والبلمونري تراكاسبيد بالذات مور كوم. ما هي هذه الحاله؟ في الانترافينس دراج اديكس. اشمعنى الانترافينس دراج اديكس؟ عارفين الجماعه بتوع المدمنين كل يوم واحيانا في اليوم مرتين حقنه هنا في البيت، خلاص حقنه يا حبذا لو في يوم من الايام بقى في تلوث، وهو الادك بيبقى اليمين بتاعته زي الزفت، ممكن يحصل له مين سيبتسيميا. بس بص الانفكشن داخل منين؟ من هنا على مين؟ سوبيرو فينا كيفا على مين؟ الرايت سايد، خلاص. فقول لي الادكس الترايكاسبيد فالز ار بورك فقط في الادكس انترافينس دراج ابيوزر، الترايكاسبيد يبقى ايكوالي امبورتنت زيه زي الليفت سايد. تعالى بقى نتكلم عن الباثولوجي. يبقى الاربع نقط الحيويه واحده قصاد الثانيه. البكتيريا هناك ايه؟ اوعى تنسى ده الاكيوت فيرلنت، هنا مين لو فيرلنت، وجودها في الدم سيبتسيميا، هنا مين بكتيريميا. ما تقدر تنفكت الهيلثي فالف، ما تقدرش تنفكت الا البريديسبوز فالف، والمرض اللي تعمله اكيوت والمرض اللي تعمله صار اكيوت. تعال بقى ناخد الباثولوجي والنايم يفتح ودانه معايا، كل واحد كده يفتح ودانه معايا في الحته اللي جايه في الباثولوجي. اول حاجه بس وانا بشرح من فضلكم اوعى يغيب عن ذهنك لحظه ان ده عيان سيبتسيميا، يعني ده جزء من مصيبه زرقاء. ها يعني الغالبيه العظمى من دول جرالهم ايه؟ رايحين في يعني within few days هيضعف. تعال نقول الباثولوجي بتاع الفالز عند مريض السيبتسيميا الاكيوت. يعني نبدا اولا بالفالز باثولوجي. تعالى امسك لي كده فالف وليكن الاورتيك فالف، وادي الاورتيك فالف كده وهحسبه مره تانية هنا كده وهنا حصل اكيوت انفلاميشن. ما تنساش دي اكيوت سفره الانفلاميشن على طول. الفالف ده دخنته قد ايه؟ دخلته لايك ذيس بيبر، فالاكيوت انفلاميشن على طول يتخرب بيرفوريشن ايميديت. يعني تخيل العيان ده مأساته ايه بقى؟ مأساته أكيوت صفرة الإنفلاميشن في الكاسبس، يوم تاني يوم دي بيرفوريت. ده مأساة. ومين اللي بيبرفوريت؟ هنا مثلا لو كان ليفت سايد الميترال والأورتك، ويا حبذا كمان لو في الرايت سايد بيرفوريشن. يعني لو انت بتفكر معايا كده طب شوية من غير ما تاخد الرسمة خلاص، يبقى عنده هيجيله ايه؟ فالف ايه؟ ستيروز ولا انكمبتنس؟ انكمبتنس مهوي الدم عمال بيخر منه، فمصايب زرق. مع هذا المنظر اللي قدامك بقيت الفالف دي سليم؟ لا، ده كل ده انفكتد انفليم ترومبار يعني. طيب سؤال بقى، هذه الترومباي فيما تختلف، هذه الفيجيتيشن فيما تختلف عن بتوع الروماتيك فيفر؟ في الروماتيك فيفر كانوا فقط عند اللاينز اوف بلوج، لكن دول في حته كل حته بايظه اني وير. في الروماتيك فيفر كانوا فيري سمول لانهم فقط بليتلت وفايبر، لكن دول فيري لارج بليتلت وفايبر وبكتيريا وانفلاماتوري سيلز بتاعت الاكيوت اللي هم النيوتروفيلز باسلز الى اخره، فتلاقي الفيجيتيشن مختاره. هناك في الروماتيك فيفر بليتس حره فسفوسه كده لازقه فيرمو اذر، لكن دول فرايبل اند ديتاتشبل، فممكن الفيجيشن دول يفك ويعمل مين امبولايز. خلاص يبقى اذا there is cusp perforation and there are vegetations that mean في الاكيوت. تعالى في الصاب اكيوت. في الصاب اكيوت الصاب اكيوت is never sufficient to cause perforation، لان الصاب اكيوت مش بس، لكن مع ذلك الكاسب دول are they healthy؟ الاجابة نعم، لان احنا قلنا ان الصاب اكيوت ما بيحصلش الا بالب اصلا predisposed. يبقى انت لما هتبص على الكاسب هتلاقي فيهم الاوريجينال predisposing disease، يا روماتيك يا congenital يا prosthetic، ما كياش في صاب، لكن تلاقيه healthy نعم. ينضاف عليه صاب اكيوت inflammation ملتهب في كل حد، يوم برضو يعور لك الدنيا فتجيلك هنا البليتس وتعمل فيجيتيشنز. ماذا تختلف الفيجيتيشنز دول عن دول؟ نمرة واحد، اولا الاندرلاين كاستس ار نوت بيربوريت. نمرة اتنين هما بيكونوا فين؟ انيوير زي ده اي حد، لان الانفلاميشن انيوير. نمرة تلاتة دول يبقى لونهم غالب عليه الصفارة يلوش وايد خزر الفص، لكن دول زي اي بليتس جريتش، يعني دول اصفر دول رمادي. النقطه اللي بعد كده دول دي ار لارج ودول دي ار لارج، بس دول غالبا لارجر لان دول بليتلتس وفايبرين وبكتيريا ونيوتروفيلز وفاسيلز، والاكيوت بيبقى السيلز كتيره قوي. دول بيبقوا لارج بليتلتس فايبرين بكتيريا، والانفلاميشن سيستم صار اكيوت هما مين الهيستوفايتس، فانفلاميت هنا بليتلتس فايبرين بكتيريا اند سم هيستوفايتس. طيب هل المايوكارديوم بتاع الهارت في الاثنين دول الاكيوت والصاب اكيوت فيه دامج؟ اوعى تنسى ان عيان الاكيوت ده عن سبتسيميا، ده المايوكارديوم بتاعه ده ممكن يتشطف على الوجود سبتسيميا ابسيسز وديجنريشن، لكن هنا قطعا الدامج هيبقى اقل شويه ديجنريشن خفيف. اللي جايه بقى يعني المايوكارديوم انا خدتها كده بسرعه مش مهتم بيها قوي، اللي جايه بقى مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، مؤكد مؤكد مؤكد ان انت في ذهنك دلوقتي ان الفيجيتيشن دي ممكن تتفك فتعمل مين امبولاي، وايضا دول. يبقى الجاية دي مهمة جدا اللي هي الامبوليك مانيفستيشنز. وقبل ما افتح في الكلام عاوز كل واحد منكم يفتح ودانه معايا، الامبولاي هنا 100% سيبتك ولا اسيبتك؟ 100% سيبتك، بكتيريا محترم اكيوت، لكن رغم ان الامبولاي هنا فيها بكتيريا لكن ما اقدرش اسميهم سبت، لان البكتيريا ار لو بيرلنج. يبقى لو هقول سبتك واسبتك يبقى مين سبتك دول ومين اسبتك دول؟ اصل كلمه سبتك يعني ايه؟ بكتيريا قادره على صناعه صديد، فمن اللي بتقدر تعمل الصديد هيك؟ تخيل بقى معايا ان حضرتك هنا عندك امبولاي خارجه في السيركيليشن وسبتك كلها بكتيريا، انتوا خدتوا الموضوع ده معايا كده بالظبط، هتعمل طايميا، تمشي الامبولاي تتحشر في الفيسلز بتاعت الليفر وبتوع الكيدني وبتوع البرين الى اخره وبتوع السبلين، وكل الامبولاي تعمل لك مالتيبل ابسيسز مطرح كل امبولاس ابسيس، اللي بنسمي العمليه دي كلها ايه؟ طايميا. ده كلام بايت قديم، انما العمليه هنا تورث تستاهل الشرف، لان الامبولاي هنا they are septic بينما الامبولاي هنا containing bacteria but aseptic، يبقى there is no place for the word pyemia here. لو حطيت كلمة pyemia هنا يبقى معناها ان انا بغلط حق العيان تمام، انما ايه اللي اقدر اقوله هنا؟ بما ان الامبولاي هنا بتact as if aseptic كما لو كان ما فيهاش bacteria، يبقى اول حاجة هقول لك عليها لو جات الامبولاي دي مثلا وقفت في احد الرينال arteries كده هنا، بما ان لو فيها بكتيريا كانت هتعمل لك هنا مين؟ ابسس انفاركشن. ولو فيها بكتيريا هتعمل هنا مين؟ ابسس. لكن ما فيهاش بكتيريا هتعمل لك انفاركشن. خلاص يبقى اذا اول حاجه في الامبوليك مانيفيستيشنز هنا ان العيان هيديفلوب انفاركشنز، طبعا لو كان فيها بكتيريا سيبتك زي هنا كان الانفاركشن ده بقى ماسك مين؟ بابسس. لكن هنا العيان ما عندوش ففقط مين؟ انفاركشن. اذا اول حاجه يحصل هنا ان مفيش ابسس في انفاركشنز. واحد يقول لي طيب هي البكتيريا اللي موجوده في الامبولاس دي مش هتقدر تعمل اي حاجه في تاريخ حياتها؟ اقول لك ممكن تعمل حاجه. هي ايه؟ ادي الامبولاس قاعده هنا اهي فيها بكتيريا بس ضعيفه مش قادره تطلع في الاورجن وتعمل ابسس، على الاقل تيجي مطرح ما الانفكشن وبتعمل مين شويه انفلاميشن. انفلاميشن في الفيزل وهو مطرح ما فيه امبولس. وبعدين جايز جدا الامبولس دي بعد شهر او اتنين تدوب لايسس بفعل فايبرينو لايسس ويفضل الحته دي من الفيزل وول ضعيفه اللي ممكن تدايليت اندر ذا انفلوينس اوف ذا بلاد بريشر فور اني انيوريزم. يبقى الصب اكيوت نمبر 1 انفاركشن، نمبر 2 سام انيوريزم، نمبر 3 لسبب مجهول للغايه مجهول جدا الامبولاي بتاعت الصب اكيوت sometimes they like very much ان هم يلوج في الفيسلز اللي اندر ذا نيل. فالعيان يجي لك عنده 3 4 بقع حمر كده تحت النيل بيد، شافهم عالم اسمه اوسلر سماهم اوسلرز نوت، ودي مهمه جدا. لما يجي لك عيان احيانا لقيت عندك واحده اصلها عماله تبص في النيل. طب احنا لغايه دلوقتي اخدنا السنه دي بمناسبه بقى النيلز اخدنا حاجتين ريليتد للنيلز، ادي واحده بارونيكيا مع مين؟ مع فانجس انفكشن اسمه كانديديز. لما حتى كده هتوصلها. طيب خلينا دلوقتي يبقى العيان ده جاله انفاركشنز، جاله انيوريزم، ان جاله احيانا الامبولاي بتلوج كده تحت النيل بيد وتعمل هذا المنظر اللي بنسميه اوسلرز نوت. فاضل اخر حاجه في الباثولوجي نمبر 4 توكسيك مانيفيستيشنز، وافتحوا بالكم معايا. اياك وان تنسى لاي لحظه من لحظات مذاكرتك ان هذا المريض مريض سيبتسيميا، يعني التوكسيميا عنده ايه ماركت. وهقول لك كده كلمه في بعض الكتب دمها خفيف وبتساعد حد، بيقول لك التوكسيميا هنا از سيفير بات شورتلي، والتوكسيميا هنا از مايلدر بات لونجلي. تعالى نفصل، التوكسيميا هنا سيفير ولكن عمرها قصير، لان العيان عمره قصير يعني بيموت بسرعه جدا. انما هنا التوكسيميا مايلدر ولكن لونج ليفد، لان العيان قاعد بيها فتره طويله. ولذلك بتعمل هنا تغيرات رهيبه. اول هذه التغيرات اللي ريليتد للتوكسيميا وهي فيري كاركترستيك هي ايضا في الصباع. تلاقي الصباع ده يتنفخ كده على طول، يسموها كلابينج اوف ذا فينجر. انا طبعا رسمها بشكل مبالغ فيه قوي. معروف ان اللونج ليف توكسيميا تخلي الاطراف تتكاثر، فيبقى العيان ده فيري كاركترستيك، دي يسموها كلابينج اوف ذا فينجر. كلابينج انا عامله زي البينج بونج، كلابينج. يبقى العيان عنده كلابينج وتبص تحت النيل بيت كده تانيين بقع حمراء، بقى فيري كاركترستيك كده، بقى عنده حاجتين في صوابعه. ممكن يلعب بصباعه كده كده بعيد قوي. طيب لو جينا نبص على الحاجه الثانيه، السبلين ايضا يتضخم عند هؤلاء العيانين. يبقى عنده سبلين ميجا، لان التوكسين بتعمل ليمفويد هايبربليزيا. ويمكن اخر حاجه هي الموست انترستنج، احيانا اللونج ليف توكسين يتفرقع الكابيلاريز في جسمك كله بما في ذلك الكيدني. فالكيدني ممكن يعني هي بمنظر خرافي، تلاقي الكيدني كلها فيتيكيال هيمورجز. شاف المنظر ده بتاع التوكسيك كابيلاريز ده فرقعت الكابيلاريز على عالم الفنجربان شويه، فراح مسميها فليبيتين كيدني. يعني ايه فليبيتين؟ يعني لما يكون بغيط بغطاء فليبيتين كيدني. ويبقى الباثولوجي مره ثانيه عندنا فالف ليجنز اللي هي بيرفوريشن، مفيش بيرفوريشن، فيجيتيشنز في الاثنين. ماي فادر فهم امبوليك ليجنز، لما الامبولاي بتتاتش هنا بتعمل بايميا وهنا بتعمل يا انفارشنز يعني انريزم يا الاوسلرز نوز وتوكسيك ليجنز. ونختم بقى الموضوع نقول ما مشاكل مريض الاكيوت وما مشاكل مريض السفر. ضعفين طبعا مريض الاكيوت. لو انا عايز اتخيل معاكم العيان ده عشان يعيش كويس، ده عايز سنتر مؤهل جدا يعالج حاجتين، السبتسيميا ودي الوحدات موت، وما حدث في الهارت. تخيل بقى فالفات بتاعك كلها ايه طخ طخ كله خرب. فانت عايز تكون فيري لاكي عشان تعيش وانت عندك المنظر ده. عيان الصاب اكيوت بيليف لونجر وممكن يبقى له تريتمنت وممكن نتصرف معاه. بس تعالى نشوف بقى ماذا، انا يمكن هركز عليه بس، ماذا عن الفالفز في الاثنين. بص كده عشان هي دي لو فهمتها يبقى بقيت فاهم شابتر جاي بعد كده مهمه قوي. بص كده على الفالفز عند العيان ده والعيان ده. بص كده العيان ده عنده الفالفز اخبارها ايه؟ محرمه. يبقى ده انكومبتنس ولا ستينوزس؟ انكومبتنس، فالف مفوت. العيان ده عنده الفالفز مش محرمه، هو عايش فتره طويله، واللي بيعيش فتره طويله يبقى ضاد حكيم. فإذا they heal by fibrosis زي الروماتيك كده ده اسمه ايه؟ stenosis. ولو الاستينوز ادى الى الاتراكشن اوف ذا فالز ده اسمه ايه؟ الكونفرنس. وطبعا لو الاثنين مع بعض يبقى ضاب. هنا بقى يبقى ضاب الليجر. تعالى بقى هنا واقول حاجه كل واحد يفتح ودانه معايا. هقول بعد هذه المعلومه ان اي طالب قاعد هنا دلوقتي he must know ثلاث اسباب لاي فالف استينوز لاي فالف انكونفرنس وسببين لاي فالف استينوز. تعالى كده نقولهم مع بعض. الروماتيك ليفر بتعمل اما stenosis اما incompetence. سبب هنا سبب هنا. والصد اكيوت ده اللي عايش بيهيل بفايبروزيس بتعمل اما stenosis اما incompetence. يبقى مين سببين هنا وسببين هنا. والاكيوت بيعمل incompetence without stenosis. يبقى ثلاثة هنا واثنين هنا. يبقى اي فالف في الامتحان يجي لك وانت مغمض في stenosis ترزع سببين وانت مغمض يا روماتيك يا صد اكيوت. واي فالف في incompetence وانت مغمض يا روماتيك يا صد اكيوت يا incompetence. اخر حاجه فاست النهارده هي just 3 minutes. وال 3 minutes دي ما فيش فيها معلومات جديده بالمره غير يمكن سطرين اتنين. انما هو هاخدك تطبيقه على ضال نص المعلومات هنا ونص المعلومات في موضوع الكرونيك في فيروس كونجيشن في ديس اوردرز اوف بلاد فلو. مش كاتبين لك مواد ريستنوز ها؟ فتعالى كده في 3 دقايق بالظبط يخلص ده وبعدين تاخد ريستات ونبدا المراجعه على الحاجات اللي انا عايزها. لو اتسألنا كده في الميترال استينوزيس هو ده موضوع عميق جدا. الاستينوزيس هو فيه اربع عناوين عندك هناخد منهم ثلاثة والثلاثة دول فيهم بس واحد هو اللي جديد عليك. اولا الاثيولوجي او الباثولوجي الإفريكس. أما البوست مورت البيكتر فالدكتور عارفة شطبناها السنة اللي فاتت وأعتقد حنشطبها السبعين. الإتيولوجي بتاع المايترال استينوزيز ما قولوش بقى أنت اللي تقوله. احنا قلنا أي مايترال استينوزيز ده وكان سبب اتنين يا روماتيك يا صاب أكيوت. خلاص الإفكتس أيضا دي قديمة جدا هقولها بعد شوية بس أقول الباثولوجي لأنه هو ده الحاجة الوحيدة اللي جديد. هو ده كده الهارت وهنا ده الليفت سايد الرايت سايد. المايترال فالف عبارة عن رينج حلقة نازل منها كوكس واحد الناحية دي واحد الناحية الثانية ومن فوق كده لما نبص ده الفتحة المايترال فالف ومن تحت هنا في آخر الكاس اللي فيه حاجة اسمها كوردي تنديني كله لازم اتعضل هنا اثناء التفكير هذه مصر وبعدين بقيت السيتبليشن بتاعنا هنا في بولموناري ارتري وهنا اللانج اليمين واللانج الشمال وبعدين هنا البولموناري فين بالدخل على الليفت سايد الظهر كده وهنا الجينا كيبا الدلعة كده وفيه هنا الاورطة رائعة. بصوا بقى معايا في الباثولوجي انتفكت المايترال فالف زي ما قلتلكم من شوارية هو عبارة عن حلقة وكسب قداماني وكسب وراني وكسب ده واحد منهم. في اخر كل كسب فيه كورد تديني لازم الكابيلاري ماسلز والكابيلاري ماسلز دي في الاخر لما بقى في الولو بمنت. الحركة الفيسيولوجي بتاعنا أثناء الليفت فنتريكولار سيستول الفابيلاري ماسلز دول بيقربوا من بعض فالكورد بتنديني يعني هي أصلا هنا في كورد بتنديني وكورد بتنديني وآخر الكورد بتنديني دي مين ماسل وخير أنا ماسل. فلما بعمل سيستول الماسلز بتقرب فإيه بتقفل الباب. لما بعمل باستول الباب بيريح فالماسل مش بتبعد فبتشد على الكورد بتنديني فبتفتح مين الكسبس. دي حركة الاتريام بتاع المايترال فالف بتاعك. في الروماتيك ده اللي هنا ده اسمه جوينت او كوميشن ومن ناحيه دي جوينتين ده اسمه ايه ده الحته دي جوينت. بيحصل في ده تليف وفي ده تليف خلاص فبقى البول بريجر الكاست او ثيكن دوفيوز وده يخلي الفالف ياخد شكل انا رسم ده قمع فانل ان شيب. ولما تبص كده من فوق تلاقي الفتحه بتاعته بدل ما انت بتفتحها على الاخر هنا تتفتح ايه ضيقه جدا يقولوا عليها باطن هول. عارفين ايه باطن هول؟ عروق الفرج ضيقه جدا. او حاجه يسميها فيش ماوث كبيره، تعرفين السمكه بتفتح بقها بقها كده يبقى صغير قوي. فباطن هول ابيرنس بالظبط كده، او فيش ماوث ابيرنس. وبقى البالب هنا ضيق، ده الميتال بالب، وده هو الباطن هول ابيرنس او فيش ماوث ابيرنس. والتليف ده يشد على الكورد الديني والطيارين، والكورد الديني تشد على التبيلر المصاص، هيحصل فيها ستريس وتضغط. يبقى الفال ريجل فيوزد مايكروتيك كاست، وهو بقى فانل شيب، والفتحه باطن هول، والكورد الديني مشدوده سياره، واللي يشد على التبيلر المصاص زي ما فيهم هايبر. ده الباثولوجي بتاع الفال. اما الايفكت بقى في الرنت اللي هتقولها، انا هكتب لك تبع النقط وحاول تفكر معايا. اول نقطة حشبالك في الافكت، ماذا عن الليفت فنتركل؟ والليفت فنتركل اللي يغلط هنا يسقط. هذا المريض بتاعنا الليفت فنتركل هو الغرفة الوحيدة اللي مستريحة قوي. هو العيان جايز يكون تعبان لان الكارديك اتحبله، لكن هنا الدم متحوش فين؟ في الليفت اتريوم معظم، فالليفت فنتركل مستريح. فإذا كتبت عنه إن هو هايبرتروف في الامتحان، يبقى أنت لا تفقه شيئا. It is not hypertrophic. ماذا عن الليفت اتريال؟ لا، هنا الدم بيتحوش، يبقى ده الليفت اتريال congestion and hypertrophic dilatation. الليفت اتريال هو اللي هيوقع hypertrophic and dilating. ماذا عن الفرمونري بينز؟ ما انت بذكرها معايا في الجيروبان، هيحصل في الفرمونري بين congestion. يبقى عندي هنا اللونز ار congestion. ماذا عن البالمونري بلاد بريشر؟ قطعا بالمونري بين هايبرتنشن. يبقى الرابع البالمونري بلاد بريشر دي هايبرتنشن. ماذا عن الرايت فنتركل الاول؟ هايبرتروفي اند دايلوكيشن. يبقى الرايت فنتركل هايبرتروفي اند دايلوكيشن. وماذا عن الرايت بلا في ناس بالفيزي رايت اتريوم رافر hypertrophy and dilatation the right atrium. ثم بقية الجسم مين؟ chronic generalized vein of congestion. وبعد لسه الدم static هنا وهنا، يبقى ممكن يحصل جلطات. thrombus في left atrium، thrombus فين؟ في right atrium. والجلطة اللي في right atrium دي ممكن تتفرتج وتعمل pulmonary embolism. واحنا قلنا لو في لو امبوليس سد فالمولاري ارض عيان عنده في لانج كونجيشن، اللي هو اصلا عنده البرونكيال بلاد ايه مش شغال، يبقى هيحصل فين؟ لانج انفكشن. يبقى ادي الايفكت دي المفروض كلها ايفكت قديمه جدا موجوده عند العيان. على فكره في قوانين في الهارت بتحكمه. القانون الاول all diseases of the heart are more common in the left side. القانون الثاني ان تعب الشمال يتعب اليمين. ولو عايز القانون بقى صح ايوه، تعب اليمين رغم انه في الجسم لكن يريح الشمال. حد يعرف ليه؟ يعني الشمال لازم يتعب اليمين. لكن افرض عيان مثلا الناحيه الشمال دي سليمه وجاله بالمونري ستينوز. بالمونري ستينوز ده فين؟ في الرايت. يبقى الدم اللي راح اللنج ايه؟ يقل. يبقى راح ليفت سايد ايه؟ يقل. يبقى سايل العيان هيتنيل ولكن الليفت سايد يستريح. سيبك من دي، هناخد ليست 5 مينتس اند وي ويل بي باك. والمرة اللي فاتت احنا كنا اخدنا الموضوعات الاتية. اول موضوع كان الروماتيك فيفر، تاني موضوع كان الانفكتيف اندوكاردايتس، وتالت موضوع كان الديزيزز اوف ذا فالز. اخدنا منهم واحد اسمه مايترال ستينوزس، هناخد النهاردة التاني اللي اسمه مايترال انفكتنس. تعالوا كده النهاردة اقول لكم على اربع قوانين بتحكم امراض الهارت. لو عرفتوا الاربع قوانين دول في وقت الزنقة هينفعوكوا جدا. اول قانون زعلك فيها، اول قانون بيحكم امراض الهارت يمكن قلناه قبل كده، انه اذا الناحية الشمال من القلب ثابت، مش قادر اركز وانا عمال اسمع اصوات كده بتتركز. القانون بيحكم امراض الهارت هو انه لو الناحية الشمال تعبت الشولدر وبيحكم امراض الهرطة والناحية الشمال تعبت لازم الناحية اليمين تتعب لو العين عاش. ادي اول خبر وقلت قبل كده والنهاردة هيجي لنا تاني وتالت ورابع. دايما تعب الشمال انعاش العيان لازم يقلب بالناحية اليمين. العكس مش صحيح. القانون التاني بيقول انه التشيمبرز في الهارت غرف القلب تتضخم لسبب من ثلاثة. يا بريشر لود عبء ضغط، يا فوليوم لود عبء حجم، يا تراكشن لود حاجة بتشد عليه. فده تاني قانون. Any chamber in the heart would hypertrophy due to volume load أو pressure load أو traction load. القوانين بالبلد لازم نعرفها. القانون الثالث ويمكن ده من القوانين الظريفة جدا بيقول الchamber اللي تدي مقلب للchamber تانية يترد لها في أقل من ثانية. يعني لو في لو في chamber في الهارت ادت مقلب للشيمبر تانية هيتردلها هي فعلا ان لسه انا سكند وحنفها من الكلام ده. انا بقول الثلاث قوانين دول ليه دلوقتي. طبعا في قانون رابع احنا كنا قلناها قبل كده ان اول ديزيز الهارتر مور كومن. دول الاربع قوانين اللي بيحكموا فعلا امراض القلب تماما. وتعالى كده احنا المره فات خدنا الميترال ستينوزس، هناخد النهارده الميترال انكومبتنس. وفي الميترال انكومبتنس ركزوا معايا الاول، يا ترى ايه الاتيولوجي، يا ترى ايه اللي يعمل اتساع وارتجاع في الصمام الميترال. قبل كده احنا قلنا انه هناك قاسم مشترك اعظم لاي انكومبتنس لو تفتكروه. قلنا الروماتيك فيفر علشان الفايبروزنس بتاعها بيعمل ياستينوزيا انكومبتنس، الصاب اكيوت انفكتد الكاردايتس الفايبروزنس بتاعها بيعمل ياستينوزيا انكومبتنس،